الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نكمل الكلام على الرواة الذين تكل ما فيهم من الذين روى لهم البخاري. انتهينا إلى عالم، وعالم الثاني انتهينا منه ملقب عالم. ما ابتدأنا؟ وقفنا عند الفضل محمد بن فضل السدوسي أبو النعمان، لقبه عارف، هو طبعا أحد الأعلام ثقات الأثبات، يعني من شدة حفظه لقب بذلك، لكن هو اختلط في آخر عمره، اختلط في آخر عمره. العجلي قال اختلط قبل وفاته بسنتين، أما الدرقطني قال هو تغير بآخره. طبعا أصلا حقا لابد أن نبين ونميز بين قول الدرقطني وقول العجلي. العجلي قال اختلط وأثبت له الاختلاط، أما الدرقطني قال تغير، وبينهما بون شاسع وطرق واسع. التغير غير الاختلاط، الاختلاط فيه ما فيه من الضعف، أما التغير فيه ذبذبة الضبط وليست ذبذبة ممكن أن توهن الحديث. يعني حتى الحكم على المتغير لا لك الحكم على المختلط، المختلط لابد أن تتوقف في حديثه لترى هل رأى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، أما المتغير فلا، المتغير ممكن تمرره وتقول حديث حسن على الأقل، مفهوم؟ إلا إذا ثبت المخالفة. المهم هو المقصود هذا، هو طبعا أسباب الاختلاط وأسباب التغير، أسباب الاختلاط يتفقان ويفترقان، يتفقان في طول العمر. إن شاء الله لما نراك في شيء، أنت الآن في شيخوخة يا صاحب هذه، كان 25 سنة ولا كان؟ إحنا عندنا الشيخوخة بتبدأ من 21 سنة. فكبر السن، ومنها أيضا بقى ذهاب الكتب، منها السرقة المفاجئة، ممكن ضربة مفاجئة، هذه تحت في الاختلاط والتغير، لكن التغير أخف، التغير أخف. ها؟ طبعا، لأن المتغير هذا عنده بعض الذبذبة، لكن اللي اختلط اختلط الأمر عليه، ما يستطيع أن يفصل بين المسائل، يعني يدخل على كتبه أحاديث ولا يرى يرويها على أنها من أحاديث، وده اللي حدث مع من؟ ابن نهيعة، لما احترقت كتبه انتهى الأمر بالنسبة له. وثقه أبو حاتم، وكفاك بأن أبا حاتم قد وثقه، والبخاري، والبخاري أكثر عنه حتى. نعم، وقال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه. وأنت إيش تريد في أكثر من هذا توثيق من مثل أبي حاتم؟ يقول: إذا حدثك عارم فاختم عليه. انتهى الموضوع. يعني أنا يعني كعجبني قول حماد بن زيد، يقول: إن وافقني شعبة فلا يهمني من خالفه. أصلا في جبال وفحول وأساطين من المحدثين الثوري وأمثال الثوري في عصرك، يقول: لا وافقني شعبة ما يهمني من خالفه. ففي ناس جبال، ولذلك أبو حاتم قال: إذا حدثك عارف فاختم عليه. انتهى الموضوع. قمة في التوثيق، هذه قمة في التوثيق. والدرقطني قال: هو ثقة، فإذا هو ما أخذ عليه إلا الاختلاط أو التغير. وقلنا مسألة الاختلاط فيها نظر، لأن الدرقطني أضبط، ولذلك حتى الدرقطني قال تغير، وما أخذنا عليه بعد تغيره حديث منكر. وطبعا هو يقول بعد اختلاطه اللي كتبه الأخ، لكن ده تجوزا صحيح، يعني حتى بعد ما تغير ما وجدنا له حديث إيش قد أنكر عليه منكرا، ما وجدنا عليه حديث منكرا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه في التغير لم يكن اختلاطه، لم يكن الأمر مطبق على عقله، فلم ينكر عليه حتى بعد اختلاطه. وحيطة البخاري لم يروي له إلا قبل التغير قبل التغير أو الاختلاط. ففي الحالتين المسألة لا يمكن أن يقال في هذا الراوي قول يستدرك على البخاري. قال الذهبي بعدما علم بعدما اعتمد توثيقه وقال تغير قبل موته فما حدث. طبعا هذا الكلام كلام استنباط من كلام الدرقطني, كان يقول فما حدث اذا ما اخذنا منه حديث منكرا يبقى ايش, لان بعض الالباب الفقهاء وجدوا ابابهم قد اختلط, قالوا فاذا اعقد المجالس ومختلط ايش اللي هيحدث بعد التوثيق السامي له سيوضع في الحديث فحبسوه. هو يريد ان يحدث لكن حبسوه, كل ما يريد يحدث ياخذوه يدخلوا الغرفه حبسوه ما يخرج ليحدث ليبقى صفحه بيضاء نقيه مفهوم. فهنا البارخ وهذا من البر من باب من اوج البر لوالده. لذلك الحافظ يقول تغير قبل موته فما حدث وما انكر عليه. قال الحافظ ثقه ثبت تغير في اخر عمر. وطبعا كلام الحافظ كلام متين لانه حتى ما قال اختلط بمطلق المساله ضبطا ساميا اخذ من كلام البارخني. قال ثقه ثبت, طبعا هو زاد على الدرقطني, الدرقطني قال هو ثقه. هو ليش يقول ثقه ثبت؟ عنده فحل. قال اختم عليه من ابو حاتم صحيح. فالوالد قال ثقه ثبت ثم قال تغير في اخر عمره. محمد بن فضل بن فضيل بن خزوان الكوفي ابو عبد الرحمن ضبي روى له الجماعه وثقه العجلي وقال ابن معين ثقه. قال احمد كان شائعا حسن الحديث. قال ابو زرعه صدوق من اهل العلم. قال نسائي لا باس به. قال ابن سعد كان صدوقا ثقه كثير الحديث كان شيئيا. ابن المديني قال ثقه ثبت. قال ابن سعد بعضهم لا يحتج به. طبعا بعضهم لا يحتج به هذا ان لم نبحث حتى بان نفسر كلام ابن سعد فهو ايش مجمل صحيح وعندنا توثيق مفسر. بس الحق ان ابن سعد يقول ذلك وتفسير ذلك انهم تركوه لايش للمذهب, تركوه للمذهب وما انصفه. من تركه للمذهب ما انصف, والا احمد قد انصف, البخاري قد انصف, مسلم قد انصف, الترمذي قد انصف, ايضا ابن ماجه قد انصف, ابو داود قد انصف, النسائي قد انصف, فحول العلماء قد انصف بذلك. الغرض المقصود قال ابن المديني ثقه ثبت. قال الذهبي ثقه ثبت تشيع, ثقه ثبت تشيع. قال الحافظ صدوق عارف رمي بالتشيع, وهذا الكلام لا نرضاه من الحافظ ابن حجر. هذا الكلام لا نرضاه من الحافظ ابن حجر, بل لابد ان يستدرك على الحافظ ويقال بل ثقه وانت ضعيف. هنا هو ثقه ثبت وثقه العجل وابن معين واحمد ايضا يقول حسن الحديث توثيق له. ابو زرعه يقول صدوق من اهل العلم, صدوق عند ابي زرعه بثقه ثابته عند العجل, صدوق عند ابي زرعه بثقه ثابته عند العجل. قال ابن سعد كان صدوقا ثقه كثير الحديث وكثير الحديث. فالحق انه ثقه لكنه كما قلنا رمي بالتشيع. محمد بن فليح بن سليمان فيه كلام كبير روى له البخاري وابن ماجه وايضا النسائي. أبو حاتم قال لا بأس به ليس بالقوي, لا بأس به وهذا تفسير, لأنه لو سكت لا بأس به وسكت أن أحسن حديثه أقل أحوال. إذا قال فيه أبو حاتم لا بأس به وسكت أحسن حديثه, لكن هو فسر قال ليس به بأس ليس بذاك القوي. ابن حبان ذكر في الثقات قال الدرقطني ثقة, كان ابن معين يحمل عليه. قال العقيلي لا يتابع على بعض حديثه. طبعا لا يتابع على بعض حديثه يبقى إذن إيش لا تعرف منه وتنكر, يعني له منكرات له احاديث انكرت عليه مفهومه جيد. الذهبي قال لينه ابن معين, ارتضى تلين ابن معين وقف عنده. قال الحافظ صدوق يهم, قال الحافظ صدوق يهم. والصحيح هو الى الضعف اقرب, صحيح هو الى الضعف اقرب, ليس هناك من وثقه الا الدرقطني. وابو حاتم قال ليس بالقوي, ليس بذاك القوي. والحق يعني حتى لو قلنا بالكلام الحافظ فهو اقرب, صدوق يهم يعني له ما ينكر عليه, صدوق يخالف يعني كلمة تكون جيدة في حقه, صدوق يخالف كلمة تكون جيدة يعني هو حسن الحديث. والحق أن محمد بن فليح يستدرك على البخاري أن يكون قد روى له لأنه ليس على شرط البخاري. محمد بن أبي القاسم الطويل الكوفي روى له البخاري أبو داود وابن ماجه وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال أبو حاتم ثقة. قال ابن المديني لا أعرفه أما قد عرفه من أبو حاتم, وإن كان ابن المديني طبقة فوقه طبقته هو شيء من المشايخ من قرين أحمد. نعم هذا توجيه من خلاص ابن المديني قال لا أعرفه, قلنا عارفه أبو حاتم انت لا تعرفه عارفه ابو حاتم، هذا ليس قطع، انتهى الموضوع. وثقه ابن معين ايضا، ابن معين قليل ابن المديني قال ثقه، لذلك قال الذهبي ثقه او قال وثق، وقال الحافظ ثقه، ونحن نرتدي كلام الحافظ وثق او الحافظ ابن حجر قال ثقه. وطبعا من اجله من اجل لم يروي البخاري قصه تميم، لو روى له حديث روى له حديثين ومع ذلك ترك قصه ايش تميم، لكن انفرد بها مسلم، مسلم انفرد قصه تميم. ليس له في البخاري سوى حديث ابن عباس. لا لا هذا في واحد قصة تميم الداري التي هي قصة الجساسة، ها الجساسة، لا ليست البخاري، هذا وهم وهم. والكتاب مكتوب ايش سوى ايش؟ نعم يبقى ليست هذه قصة الجساسة، في رواية أخرى ليست قصة الجساسة، البخاري ترك قصة الجساسة لم يرويها، هي في مسلم وليست في البخاري، في مسلم وليست في البخاري. لا هذه ترارق، علم عليها، علم عليها، فقد لابد أن أتبعها. محمد بن كثير العبدي البصري قال أبو حاتم صدوق، وثقه أحمد، قال ابن حبان كان تقيا فاضلا، كانت تقيا فاضلا، وقال كان ثقة. قال ابن معين لم يكن بثقة لا تكتبوا عنه، قال ابن معين لم يكن بالثقة لا تكتبوا عنه. وأيضا الذهبي نقل قول ابن معين ورده حتى لا نتعب في التوجيه، لأن أبا حاتم قد وثقه وأحمد وثقه، وابن حبان ما ذكره في الثقات فقط بل وثقه ابن حبان أيضا. فالذهبي يقول نقل قول ابن معين ورده، قال هذا ليس في محمد بن كثير العبدي بل هو في محمد بن كثير الفهري، ليس العبد البصري بل الفهري. قال الحافظ ثقة لم يصف من ضعفه، طبعا هذا كلام نقل يعني كأنه يرد ايش تلميحا على تضعيف ابن معين، وابن معين اصلا تضعيفه ليس فيه العبد، ثبت العجز المنقش في الفهري مفهوم، فتبقى صفحاته بيضاء نقية، فيكون الصحيح انه ثقة. قال الحافظ ثقة. طيب محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي، كلام فيه كبير جدا وكثير جدا، نختصره ونوجز. هو مشهور طبعا، مشهور السلسلة، سلسلة مسلم تعرفها؟ لا تعرفها؟ لا. طب اللي يعرفها عشان ما نورش على الجميع يرفع ايده وقت كده. في سلسلة بتمر، في سلسلة تمر. انت بتتكلم على استحياء وخوف كده، دي عم انت مش هموتك حتى لو اخطات. ومعروف ان ابا الزبير مدلس، ابو الزبير مدلس، وراه وله روايات كثيره في مسلم عن جابر بالعنعنه، عن جابر بالعنعنه، وطبعا اصلا دي في مسلم العلماء حتى كثير من المتقدمين يمررونها احسان الظن بمن بمسلم. فالشيخ الالباني في العصر ضعف احاديث في مسلم بسبب هذا، ان ابو الزبير ايش لم يصرح عن مسلم. صراحة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومتع الله بعلمه ونفع الأمة به، يعني هو يعني في أحاديث أقل من هذه الدرجة كان يمشيها يمررها، لكن وقف عند هذا. فهذه بأن أبو الزبير إذا عنا عن جابر فلا نأخذ به، لأن أبو الزبير حقا يعني يدلس عن مسلم. لكن هو عندنا رواية في مسلم أيضا كثيرة، ورواية في البخاري من رواية الليث، الليث يكفينا عن عنة أبو الزبير، لأن ليس كان يقول له سمعت هذا من جابر يقول نعم، فيعلم عليه أن هذا من مسموعات أبي الزبير عن جابر. وطبعا الذين مرروا أن هم قالوا قد ثبت سماعه من جابر، والرجل ثقة، ومسلم لا يمكن أن إيه أن يضع في كتابه واشترط على نفسه ما يمكن أن يقبح فيه. الغالب المقصود هو مشهور ثقة أبو الزبير عن جابر اللي هو محمد بن مسلم، له في البخاري حديث في البيوع قرنه بعطاء، لأن البخاري لم يروي له إفرادا، لم يروي له إفرادا، لكنه علق له كثير من الأحاديث ضعفه بعضهم من أجل كثرة التدليس، ضعفه بعض العلماء من أجل كثرة التدليس، والصحيح أنه ثقة، هو مدلس ثقة، لكن حتى لو كان كثير التدليس إن صرح فعط عليه بالنوادس فهو ثقة. قال أبو حاتم لا يحتج به من كثرة إيش؟ طبعا كفاكة بشدة أبي حاتم في الجرح، كفاكة بشدة أبي جاء أبي حاتم في الجرح. ولذلك الذهبي قال حافظ ثقة. قال أبو حاتم لا يحتج به، فإيش فعل؟ قال كان مدلسا، كأنه يفسر ويعتزل أبي حاتم. احنا قلنا الذهبي دائما ما يعتمد من فهو الآن يعني كأنه يعتزل أبي حاتم. قال كان مدلسا، يعني أبو حاتم لما قال يحتج به لشدة التدليس، لكثرة التدليس، لكنه قال الذهبي كان واسع العلم، كان واسع العلم. أما الحافظ فقال صدوق يدلس، والصحيح أنه ثقة يدلس، صحيح أنه ثقة يدلس. الزبير المكي محمد بن مسلم ثقة يدلس، وهو كما قلنا ليس له في البخاري أصالة، هو من روى له إلا مقرونا. محمد بن طارف أبو غسان الليثي المدني قال ابن المديني كان شيخا وسطا، وسطا يعني عدلا، يعني ليس وسطا في الضبط، وسطا هنا يعني عدلا. طيب وثقه أحمد وثقه أبو حاتم والجزجاني ويعقوب بن أبي شيبة أيضا وثقه، ولذلك قال الحافظ ثقة وقال الذهبي ثقة، فمحمد بن مطرف من الثقات الأجلد. محمد بن ميمون أبو حمزة السكري المروازي أحد الأئمة الثقات الأثبات، كان علماؤنا يقولون كان تقيا ورعا زاهدا عابدا، كان مجاب الدعوة، وثقه ابن معين وأحمد، ووثقه النسائي وابن المبارك. يعني لما سئل ابن المبارك عن الجماعة قال أبو بكر عمر عثمان، وسئل بعد ذلك عن الجماعة قال محمد بن ميمون أبو حمزة السكري. طبعا لقبوه بالسكري ليش؟ عشان بيبيع السكر. هو أصلا السكري لقبوه السكري لأنه كلامه كان حلو فصيح، كان ينزل على الآذان والقلوب، فشوفت حبيبي هذا أيضا يدخل في الهمس عشان تتعلم أنت هو طريقة الهمس ديت. قال الحافظ ثقة فاضل، كما قلنا أن مبارك وزرع قال الجماعة هو أبو حمزة السكري لأنه كان رجلا ثقة ثبت، كان عابدا زاهدا. قال أبو حاتم لا يحتج به، لما ولما نأخذ هذا القول بعد هذا التوثيق؟ هذا جرح شديد لم يفسره أبو حاتم. قال النسائي عمي في آخر عمره، فمن كتب عنه قديما فحسن، فجيد يعني حديثه قديما يعني بقى قبل أن يعمى، فالعمى ورثه الاختلاط، وصفه ابن القطان بالاختلاط، هو هذا. يبقى حتى لو وصف ابن القطان بالاختلاط هذا مقيد، ليس مطلقا مقيد بعد ايه؟ بعد ما أصيب بالعمى، بعد ما أصيب بالعمى. الحافظ قال ثقة فاضل، روى له البخاري حديث قليلة، وهو من قدماء أصحابه، يعني هو روى له قديما في الحالات كلها لا كلام عليه، لأنه روى له إيش؟ قبل أن يصاب بالعمى، قبل أن يصاب بالعمى. لذا أذكره أن الذهبي أيضا وثقه. محمد بن يزيد الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، انفرد به البخاري، ذكره ابن حبان في الثقات وقد روى عنه خمس من الثقات، يعني هذا يعتبر إشارة وتعضيد لتوثيقه. ضعفه البخاري وغيره. قال أبو حاتم مجهول، البخاري أخرج له حديث متابعة تابعه فيه ابن المدينة، أخرج له حديث متابعة تابعه فيه ابن المدينة. أما الذهبي فقال ثقة، والحافظ لم يقل فيه كلمة. حافظ بعدما نقل الكلام عن ابن حبان ذكر الثقات ما تكلم فيه، لم يرجح فيه كلامه، لأن أبو حاتم قال مجهول. إن قال مجهول أبو حاتم رد عليه بأنه قد روى له خمسة من الثقات، خمسة من الثقات يرد كلام أبي حاتم. أما تضعيف البخاري له نقول إن البخاري يرى أنه ليس على شرطه، ومع ذلك نحن نقول وريفة تروي له، فالاعتذار أن إيه؟ أنه قد وافق الثقات وأتى بهذا الحديث وقد تبعه من ابن المدينة. طيب نعم نعم يبقى، لكن الصحيح الواضح أنه ثقة، وثقه العلماء وثقوه الذهبي قال ثقة، فإن كان ثقة فالصحيح الراجح أن نقول هو في ثقة، يعني هو يدخل في رجال الصحيح، وروى الفضائل، لكن هو روى عنه خمسة من الثقات، والثقات معروف الإشارة، هذه إشارة لما يقول لك روى عنه خمسة من الثقات في إشارة أن الثقة بيتجنب يحيد أن يروي عن إيه؟ عن الضعفاء. أرأيت أن الثقة يقدح فيه إن روى الأكثر في الرواية على الضعفاء؟ وسيأتيك بعض رواة الثقات بعضهم ترك حديثه لأنه كان يكسر عن إيه؟ عن الضعفاء، لأن الثقة ينتقد. محمد بن يوسف الفريابي ده من كبار شيوخ البخاري، من الأجلاء، من العلماء الأجلاء، وثقه الجمهور. قال العجلي ثقة، قال العجلي ثقة، لكنه يعني تعقب بقولي أو عقب ذلك بقولي، أخطأ في 100 حديث، أخطأ في 150 حديث. ذكر ابن عدي له أفراد قد انفرد بها، انفرد بها وأيضا لم يضعف فيها. الغرض المقصود بأنه قد أخطأ في 150 حديث، هذا تضعيفه وتوثيقه يرجع لإيش؟ لسعة الرواية. 150 في آلاف قليل، وماذا إذن؟ فما من ثقة إلا وقد أخطأ. أما 150 ورأيته 250 حديث، هذا ضعيف، هذا لابد يتعقب وينظر في حاله وافق الثقات أم لا. عامة البخاري قد انتقى من حديثه، طبعا كما قلنا من الأجلاء من كبار شيوخ البخاري. قال الذهبي محدث قيصرية، قال الحافظ ثقة فاضل، يعني الذهبي يقول محدث دلالة على التوثيق القوي، قال ثقة فاضل، وقال أخطأ في حديث الثوري، ومع ذلك يقدمونه على عبد الرزاق، يعني في الثوري، يقدمونه على عبد الرزاق يعني في الثوري، وهو أخطأ في حديث الثوري. وطبعا وراه له جماعة، مالك بن إسماعيل أبو غسان المهدي روى له الجماعة، أجمع العلماء على توثيقه. أما الجوزجاني تعرف المجروح لا يجرح، لكن الجوزجاني جرحه، وجرحه لما؟ قال كان خشبيا. نعم كان خشبيا، وبعد ذلك قال إيش فصر فيه؟ كان شيعيا. قال الذهبي حجة عابد قانت، قال حجة عابد قانت لله. قال الحافظ ثقة متقن صحيح الكتاب عابد. والحق أن الرمي بالتشيع فيه نظر، الرمي بالتشيع فيه نظر. مالك بن سعد أو بن سعيد الكوفي رواه له البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه. قال أبو حاتم صدوق ضعفه أبو داود، له في البخاري حديثان. صحيح أن التضعيف أقرب لأنه مقل، هو مقل أيضا، فالتضعيف أقرب إليه من التوثيق. لذلك احنا نقول ابو حاتم قال صدوق توثيق له، لكن تضعيف ابي داود وايضا ارتضاء ذلك للذهبي وانه صدر الباب بتضعيف ابي داود في دلاله انه ليس بالثقة. الحافظ قال لا باس به، يعني هو حسن الحديث عنده. هو مقل، عشان كده قلت لك ان انك يمكن ان تقبل التضعيف هنا بقرينة الاقلال من الحديث دون ان تبحث عن التفسير. أنا ولذلك ترى أن الحافظ بن حجر إيش قال؟ قال لا بأس به. مبشر بن إسماعيل الحلبي روى له الجماعة، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا، قال النسائي لا بأس به، ووثقه ابن معين ووثقه أحمد، وذكر ابن حبان في الثقات. ابن قانع فقط تفرد بتضعيف، ابن قانع فقط تفرد بتضعيف، له في البخاري حديث واحد فقط عن الأوزاعي وبمتابعة ابن المبارك، ففي الحالات كلها لا كلام، الحالات كلها لا كلام. لكن الذهبي قال ثقة لأن ابن القانع هو الذي انفرد بالتضعيف، وانفرد عندنا النسائي وثقه ابن معين وأحمد وابن سعد، فيعرف على مثل هذا من نواس. قال الحافظ الصدوق عامة جمع بين القولين، وصحيح الرارح أنه ثقة، صحيح الرارح أنه ثقة. محارب بن دثار أحد الأعلام من ثقات الأثبات، ثبت جليل عالي الشأن، وثقه أحمد وقال ابن معين ثقة، وأيضا وثقه أبو حاتم والنسائي، ولا يجري ذكر في الثقات وثقه، وقال أبو زرعة مأمون، وهذا من أهل التوثيق، وقال أبو زرعة مأمون، قال ابن سعد لا يحتجون به. طبعا هو ابن سعد يتابع الواقدي، يتابع الواقدي في ذلك سعد، وابن سعد طبعا في التوثيق والتضعيف أيضا ليس هو بعالي الشأن عند علماء الجرح والتعديل. قال الذهبي من جلة العلماء الزهاد، قال الحافظ ثقة إمام زاهد، انتهى الموضوع. محال ابن سار من الثقات الأثبات، ولا يؤخذ بكلام ابن سعد لأنه حتى قد تابع في ذلك الواقدي. محاضر ابن المورع الكوفي، نعم. انتهى الموضوع، يعني أنا هذه كلمة ما رضينا أن نتكلم بها. ليس كل أهل المدينة ينحرفون في أهل العراق، هم يشتدون على أهل العراق من أجل الرأي، فهمت؟ هنا قال نسائي في محاضر، قال نسائي لا بأس به، قال أبو زرع صدوق وثقه ابن سعد وابن قانع، قال ابن عدي قد روى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أرى في حديثه شيئا ينكر، إذا روى عنه ثقة. يبقى هنا يعني كأنه يثقه بشرط وقيد. إذا روى عنه ثقة. أما إذا روى عنه ضعيف أيضا ليست ضعيفة. إذا روى عنه ضعيف هنا مسكوت عنه يبقى تبحث هل وافق أم خالف. قال أحمد كان مغفلا لم يكن من أصحاب الحديث. قال أبو حاتم جرح شديد صراحة ومفسر. قال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه. أما أخرج له الحديث البخاري حديثين بصورة التعليق. الذهبي أخذ كلام أبي زرعة وكلام أحمد قال كان صدوقا مغفلا جمع بين القولين. يعني هو ليس بالضابط يعني ليس بالمتين ليس بالثقة. قال الحافظ صدوق له أوهام. هو مثلا طبعا الذي جعلنا نقف عند هذا الباب هو كلام أحمد. أحمد فسر التضعيف وأحمد من المعتدلين مع أن النسائي قد وثقه لذلك لم نطرح حديثه. فأوجز ما يقال فيه ما قاله الحافظ بن حجر صدوق له أوهام لأن الغفلة هذه تؤدي إلى الأوهام. نكتفي بهذا والأسبوع القادم إن شاء الله أنا أود صراحة لو ننفرد من أول الدرس إلى آخره نأخذ 20 راوي 30 راوي حتى ننتهي. في رضا منكم بذلك ولا يعني نقلل شوية من كتاب العلل نأخذ مثلا ثلث ساعة من هنا والباقي كله على رجال حتى ننتهي من باب الرجال للبخاري.